الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجاء الدين المبارك بأكمل الآداب وأعظم الأخلاق وأجمل الهيئات التي يكون عليها المسلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بأن كان من أهل هذا الدين العظيم المبارك. قال أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها المستمعون الكرام فيه كمال الاستجابة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم خير الناس انقيادا واتباعا وتأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبلغ مقامهم في هذا الأمر أن قال أن جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة لمن بعدهم، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يزال العبد موفقا قريبا من الخير ما كان متبعا ومؤتسيا بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فانظر إلى حالهم فيما يصفه جابر رضي الله عنه، قال: لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، أي أنهم منقادون تمام الانقياد، ليس عندهم تردد ولا يقع عندهم في نفوسهم حرج، وإنما هم مستجيبون تماما. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الفائدة الثانية قوله: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. وهذا فيه أن التحية، تحية الإسلام، هي أن يبدأ بالدعاء قبل ذكر المدعو له، لا يقال عليك هذا هو المدعو له، وإنما يبدأ بالسلام الدعاء أولا، يقال: السلام عليك. ولا شك أن هذا هو الأكمل، وهو الذي جاء به الهدي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عليك السلام، وأمره أن يقول السلام عليكم، بأن يبدأ بالدعاء قبل ذكر المدعو له. وقوله عليك السلام تحية الموتى، ليس المراد أن المشروع في التحية للموتى أن يقدم المدعو له على ذكر الدعاء، بل التحية للموتى التي جاء بها الإسلام كالتحية للأحياء في تقديم الدعاء على ذكر المدعو له. ففي السلام على الأحياء يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي السلام على الموتى يقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر الدعاء المعروف. لا يقال عليكم السلام دار قوم، وإنما يقال السلام عليكم بتقديم الدعاء على المدعو له، تقديم الدعاء على المدعو له. وقوله في هذا الحديث عليك السلام تحية الموتى، المراد به فيما ألفوه واعتادوا عليه لا فيما جاء به الإسلام، أن هذا شيء ألفوا، ولا سيما في أشعارهم إذا أراد أن يسلم على ميت قال عليك السلام أو عليك مني السلام أو نحو ذلك، هذا الذي ألفوه. فقوله عليك السلام تحية الموتى أي فيما ألفتموه واعتدتم عليه، لا أن هذا هو هدي الإسلام في هذا الباب. والشاهد أن التحية تحية الموتى مثل تحية الأحياء من حيث تقديم الدعاء على ذكر المدعو له. الفائدة الثالثة قوله قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله، وهذا فيه فائدة عظيمة وهي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في هيئته ليس متميزا عن الصحابة بلباس معين أو هيئة معينة أو مكان خاص في الجلوس. ولهذا يحتاج السائل إذا دخل أن يسأل مثل هذا السؤال أنت رسول الله أو أين رسول الله، لأنه ليس فيه في لباسه أو هيئته ما يميزه عن الآخرين، بخلاف العظماء. العظماء إذا دخل الداخل مجالسهم لا يحتاج أن يسأل لتميزهم في مجلسهم عن الآخرين ولباسهم عن الآخرين وما حولهم من الحشم عن الآخرين، فلا يحتاج أن يسأل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الداخل ممن لا يعرفه مسبقا يحتاج أن يسأل، مثل ما حصل من أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه. الفائدة الرابعة في هذا الحديث وهي فائدة عظيمة جدا قوله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وهذا فيه مقام التوحيد العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وأن العبادة ومنها الدعاء حق لله سبحانه وتعالى وحده لا يلتجأ إلا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول من هذا شأنه سبحانه، لا يملك شيئا صلوات الله وسلامه عليه، وليس بيده من الأمر شيء، لا في كشف الكربات ولا في إغاثة اللهفات ولا في إجابة الدعوات ولا في تفريج الهموم ولا غير ذلك. قال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومع هذا فإنك ترى في بعض الغلاة عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصفه كاشف الغمة ومغيث المستغيثين ومفرج الكربات أو نحو ذلك من الأوصاف التي هي ليست إلا لله، وهو صلوات الله وسلامه عليه رسول من هذا شأنه، وهو صلوات الله وسلامه عليه رسول من هذا شأنه وليس له من الأمر شيء. ولهذا عرف نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من هذا شأنه، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإذا أصابك عام سنة أي جد وقحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، أي أن هذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فليس بيده من ذلكم شيء، وإنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضع من الحديث فيه من فقه التوحيد الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق ما لا يخفى. الفائدة الخامسة في قول أبي جري رضي الله عنه: قلت اعهد لي، أي أوصني بوصية جامعة تعهد لي بها واضب عليها وحافظ عليها. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، وحرصهم على الإفادة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الوصية منه صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث: قال لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. وهذه فائدة عظيمة جدا، وهي تعد من الجوامع في باب الوصايا. وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدأ بهذه في جملة الوصايا الآتي ذكرها، مما يدل على أهمية صيانة اللسان وحفظه من السباب والشتائم، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتجنب ذلك تماما. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالإسلام جاء بالنهي عن ذلك وبيان أن ذلك ليس من صفة المؤمن، بل ينبغي على المؤمن أن يتجنب اللعن والشتم والسباب. وبعض الناس مع أبنائه وأولاده وأهل بيته ومن يتعامل معهم يبادر إلى سبهم وشتمهم ولعنهم، وهذا مما نهى عنه الإسلام وحذر منه، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة السادسة في قول أبي جري رضي الله عنه: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فما أن عهد إليه ألا يسب أحدا إلا وقد استجاب تمام الاستجابة في عدم سب أي أحد، لا حر ولا عبد ولا بعير ولا شات ولا غير ذلك. مثله ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عبد الله أي ابن عمر لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا أي إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول: قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. فانظر إلى حال ابن عمر رضي الله عنه، منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له أغضبه فأعتقه فورا بعد لعنه. فهذا من كمال استجابة الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث فوائد أخرى عظيمة نستكملها في لقاء الغد بإذن الله، والله تعالى أعلم.